الحمد لله رب العالمين. يا رب يا غافر الذنب اغفر قلوبنا. يا رب يا قابل التوب اقبل توبتنا. يا رب يا شديد العقاب اعف عنا وارحمنا. يا رب يا بصر لأغننا بالفقر إليك ولا تحقرنا بالاستغناء عنك. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا وقف العباد في ساحة الأرض على الله تعالى لا الله جل جلاله وقال أين المتحاقون بجلاله. أين المتحاقون بجلاله؟ أين المتحاقون بجلاله؟ اليوم وظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا رب يا رب ألا إن بكيت فلن أنام على البكا. فلطالما استغرقت في العصيان. ألا إن بكيت ألا إن بكيت فلن ألام على بكى. فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من الله النيران. فارحم تضرعه إليك وحزنه. ارحم تضرعه إليك وحزنه وامن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يحمل قلبا كآلات النور وباقات العطور وأكاليم السرور وكنوز الطرف المنصور. يقود الحبيب المصطفى لأنس بن مالك رضي الله عنه. يا أنس إن قدرت أن تصبح لك امسية وليس في قلبك غش لأحد تفعل فإن ذلك من سنتي. ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. كان معي في الجنة في جنة. من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سيدي سيدي يا نور قلبي يا أبا القاسم يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلى عليك الله صلى عليك الله يا سيدي يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت عين. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، مع الدرس 62 أعيش بحضراتكم في ظلال الحكم والعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. واحب ان اضع امام حضراتكم هذه الحقيقة اننا اذا سرنا في تفسير القرآن فالقرآن حق علينا ان نقف عند كل لفظة بل عند كل حرف، لان هذا الكلام ليس كلام بشر انما هو كلام خالق القوى والقدر. وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على سائر خلقه. معاشر السادة الاعزاء، ولما نظرت في العلم نظرة سألت نفسي سؤالا وقلت ما هي شروط العالم العامل، وخرجت من هذا السؤال بإجابة صحواها ان العالم العامل الذي يدخل الجنة بغير حساب يوم القيامة يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول القدرة الحسنة، الشرط الثاني خشية الله، الشرط الثالث الطهارة المطلقة من كل شبهة. كان هذا هو الموجز، واليكم تفصيل ما اوجدنا. القدرة الحسنة، نعم، ومن هنا فإن القرآن الكريم يدعونا إلى الاقتداء بنبيه السيد الجليل محمد بنبي القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويدعون القرآن الكريم في آية أخرى إلى الاقتداء بالجماعة التي كان على رأسها سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيقول عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. مثلهم في التوراة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود. ومن هنا فان سيدنا رسول الله عليه من الله اطيب الصلوات وازكى التسليمات وردت له اوصاف في التوراه المنزله على موسى. سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقيل له يا عبد الله اوصف رسول الله في التوراه؟ فقال عبد الله بن عمرو والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفاته في القران. اسمعوا ماذا قال مولانا عز في مولاه في وصف حبيبنا محمد في التوراه. اسمعوا هذا التقرير الالهي الذي نزل في توراه موسى في حق خاتم الانبياء محمد. يقول الله في التوراة يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بصف ولا غريب ولا سحاب في الاسواق ولا يكفر بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله الحرجاء بان يقولوا لا اله الا الله فيفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. هذه شهادة حسن السير والسلوك للحبيب محمد. التوراة. وقد كان سيدنا محمد خير قدوة يقتدى بها. ولقد ركزت آيات الكتاب الكريم على القدوة الحسنة تركيزا بعيد المدى. قال الإمام السري الصحفي رضي الله عنه لتلميذه أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه: يا جنيد اذهب إلى المسجد وعظ الناس. فقال الجنيد: يا أستاذي إنني أستطيع الوعظ ولكني أخشى ثلاث آيات في كتاب الله. قال الأستاذ: ما هي؟ قال التلميذ: أولها قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آية في غاية الحزم والجزم والصرامة والقوة، استكنافها توبيخي: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. استفهام فيه توبيخ وتقريع لكل من يتصدى لأمر الناس ولا يأتمر، ولكل من يتصدى لنهي الناس ولا ينتهي. وتنسون ماذا؟ أنفسكم. لم يقل وتنسون أن تعملوا بما تأمرون، إنما وتنسون أنفسكم. أرأيت إلى إنسان ينسى نفسه؟ أرأيت إلى إنسان ينسى نفسه التي بين جنبيه؟ إن الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويقول في أهل النار: نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. اسمع إلى قول الحبيب، اسمع إلى قول الحبيب. وعندما أقرأ هذا الحديث أشعر كأن الكبد تسيل مرارة. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخوف على أمتي. منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. سجلوا هذا القرآن، هذا الحديث سجلوه على صفحات القلوب. فإننا منذ ربع قرن من الزمان نعيش هذا العيش. أخوة، أخوف ما أخوف على أمتي. لم يقل روسيا ولا أمريكا، ولم يقل الشيوعية ولا الصهيونية العالمية، إنما قال منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان أي عنده علم في لسانه، أما قلبه فأسود. إن الله تعالى يقول في حديثه القدسي الجليل: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. السنة احلى من العسل. اعرف احلى من العسل مادة سكرية. السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر. هل هناك امر من الصبر مادة احلى من العسل في الكلام وامر في العمل؟ اذا لقيك يلقاك بوجه ابي ذر وقلب ابي جهل، اذا يعطيك القاك علاقا ويقسم لك بالله انه لا يفيق لك فراقا. ملاك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره. ودع الكذوب، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، ان الكذوب يشيل حرا يصحبه. يلقاك يقسم انه بك واثق، واذا تراها انت فهو اقرب. يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. السنة احلى وقلوب امر، السنة احلى من العسل، قلوب امر من الصبر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطاب. يشهد الله علام الغيوب، يشهده على ما في قلبه وهو ألد الخطاب. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. واذا قيل بغته الله اخذته العزه بالاثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ولبئس المهاد جهنم. يقسم ويشهد الله، اخاف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان، يجادل بالقران، يجادل بالقران. اذا تكلم بالقران، اذا خطب بالقران، وهو ينفق الاسود القلب مع الله. وقد ابتليت الامه الاسلاميه بفريق من هذا الطابور، الطابور المتماسك كانه الرصاص المقذوف في قلوب الاسلام. ابتليت الامه بمن احل لها كوائد القلوب، ابتليت الامه بمن احل لها اجهاض الاجنه في الارحام، ابتليت الامه بمن احل دماء المسلمين وعلقوا في احباب المشال، ابتليت الامه بمن احل لها البير شرب البير، ابتليت الامه بمن اباح لبناتها ان يلعبن الجمباز ويغتسلن الشرب. وسألوا وقال من سئل: هل انت اقوى من المجتمع حتى تمنع الفلاح من لحد الجمباز؟ ابتليت الامه بمن اباح للنساء ان يغنين على مشاهد الرجال، وانا لا اعد اليوم الا بكلمه واحده: اذا كان كلام المنابر لا يسمع فانا احيل كل من احل للنساء ان يغنين في مجامع الرجال، وحيلهن على جريده الاهرام والاخبار. اليوم جريده الاخبار نشرت، وجريده الاهرام نشرت، جريدة الاخبار نشرت كلمة خالصة لامام مخلص في اسوان، كتب كلاما قيما عن الغناء فقرأوه. وجريدة الاخبار نشرت مقولا لوكيل كلية اصول الدين حرم فيه الغناء اقرأوه: اذا كانت فتاوى المنابر لا تصل الى اسماع فان فتاوى الصحافة ليقرأها الذين يكتبون ويتكلمون في الصحافة. فلست من هواة الكتابة في الصحافة، ولست من هواة الكلام في أجهزة الأحرام، وأنا أسألها دائما أن يحول بيني وبين مناصب الدنيا وبيني وبين أجهزة الإعلام إلى أن ألقاه، إلى أن ألقاه، وأن يجعل كلامي دائما من فوق المنابر التي شرفها محمد بن عبد الله. ابتليت الأمة، ابتليت الأمة بمن حلله حرام، حلله الحرام، واخذوا يلوون احلاق الايات ليا، واخذوا يلوون رؤوس الاقلام، واخذوا يخضعون النصوص الى غير ما انكرها. قال الجنيد يا سيدي اخشى ثلاث ايات في كتاب الله، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم والحال انكم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ووقفت عند الفاء في قوله تعالى افلا تعقلون، افلا، لماذا لم تقل الاية الا تعقلون؟ الفاء هنا فيها سر من اسرار الله، الفاء هنا عاطفة على كلمة اوجدها القرآن ايجازا، اجننتم فلا تعقلون، أجننتم فلا تعقلون، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أعروا فلم ينظروا، أفلا يتدبرون القرآن، أعقلوا فلا يتدبرون. الآب هنا فيها المرارة كلها، كل من يتصدى للإفتاء وقوله يخالف عمله فهو مجنون، وان لم يشعر بالجنون في عقله فهو مجنون عند الله. كيف اشترى على ان يفتري على الذات الاعظم، على ذات مولانا تبارك وتعالى؟ يا معاشر الاخوه، اريد ان تكونوا معي على خط هذا الدرس، فانه درس مرير في الحياه. قال سيدنا المبعوث رحمة للعالمين في الحديث الصحيح، يرفع الرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق اكتافه من دبره، اي تنزل امعاء بطنه من خلفه، فيدور حولها كما يدور الحمار في النحر، فيقول اهل النار الست انت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ سؤال مر امر من الصبر. تخيروا هذا المنظر امامكم وشخصوه بعدسات عقولكم، رجل يلقى في النار وامعاؤه تنزل منه ويدور حول الامعاء كما يدور الحمار في الرحى، واهل النار يسلطون الانظار اليه ويقولون له ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم أنا هو، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم، وامعاء وغوران كما يغور الحمار في الرحى. صور ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج المرء يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سيدي سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله الحق انت وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها فيها من الاهوال والغرورات. والآية الثانية يا سمي قال له قول الله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. والآية الثالثة يا سمي يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وسكت الشيخ وانصرف التلميذ الى مضجعه ونام فراى في المنام خير خلق الله. رأى الرجل الذي كان يصطفى الغمام من وجهه الكريم راه ولا لحم ما راه لحم الرائي ولحم المرئي. رأى رسول الله راه حبيب الله رأى كاشف الغمة رأى مسح الأمة رأى شمس الهداية الربانية. رأى الرجل الذي فرق الله الوجود ببعثته المحمدية وقال له يا جنيد لم لا تحض الناس اذهب الى المسجد وعظ الناس. وقع الجنيد الى استاذه مصروعه وكان هناك اتصال لاسلك القلوب بين هذا وذاك. فقال له استاذه عجبت لك يا جنيد الا تعظ الناس الا باذن من رسول الله. كان هناك اتصال لاسلكي بلغة لاسلك القلوب. لا اقول على الموجب الطويلة او المتوسطة او القصيرة بذبذبة قدرها كذا كيلو سيكل. انما اقول ان الموجة التي يعمل عليها على سلك القلوب تستمد قوتها من قول الله تعالى الله نور السماوات والارض. انها القلوب اذا صفت اخرقت فاذا اخرقت شفت فاذا شفت عفت فاذا عفت انجلت فاذا انجلت انعكست عليها انوار الحق جل في علاه. قلوب العابثين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. وذهب الجنيد الى المسجد ورفيع في الناس انه صلاح اليوم. واجتمع الناس ودخل من بينهم رجل مجوسي ارتدى خرق الغلامات ودخل المسجد ليحرج الجنيد في سؤال. رجل كافر دخل المسجد يريد ان يحرج الجنيد، فقال له يا جنيد اريد ان تشرح لي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. واستمع الناس كيف يجيب الجنيد على هذا السؤال، ولم يكن احد يعلم ان السائل كافر، ولكن ربك علم الجنيد من لدنه علما. فقال الجنيد ردا على هذا السؤال: يا هذا السائل، شرح هذا الحديث انك كافر، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اتق فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله، ينظر بنور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ايها السادة الاعزاء، كان هذا حديثنا عن القدر، فاذا ما ضمنا لقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم من الحديث حلقات. هنا ادركت محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والرمق لا ينسى، والسيلان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تزين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بنفس العمل الخلية الحية التي لا ترى الا بالمجهر تأخذ المواد الخام، المواد الغذائية الخام التي نتلا ودق، فتجري عليها تغييرا، وبعد ذلك تحطير العناصر الصالحة لتركيب تكوينها. عمل ذلك نحن نأكل ولا ندري ماذا سيصنع بهذا الطعام، بل انك لتعجب عندما تعلم ان الله معك في كل لقمة تتناولها، وفي كل شربة ماء ترتشفها. قناة عقلية وقصابة هوائية متجاورتان، القناة والقصبة متجاورتان، لكن احداهما تعمل عضوا عاملا في الجهاز الهضمي المركزي، القناة الهضمية، والاخرى تعمل عضوا عاملا في الجهاز المركزي التنفسي، القصبة الهوائية، متجاورتان. نعم، ماذا يحدث لو ان لقمة الطعام اخطأت طريقها ونزلت في القصبة الهوائية بدل القناة العظمية؟ يموت الانسان فورا. ولو اخطأت جرعة الماء ونزلت في القصبة الهوائية بدل القناة العظمية لمات ابن ادم شرقا. فما الذي صنعه العلي الحكيم ليضع كل شيء في موضعه؟ جعل لك جنديا من إدارة المرور، أصدر أمره إلى إدارة المرور بتعيين جندي على كل مخلوق يقف على القصبة الهوائية عندما تنزل لقمة الطعام من الفم الى القناة الهضمية، يقوم جندي المرور وهو عبارة عن قطعة من اللحم تسمى اللحاء او لسان المقمار، قطعة من اللحم تقوم باغلاق القصبة الهوائية حتى تمر اللقمة الى طريقها سالمة باذن الله. اليس الله معك في كل لقمة؟ أليس معك في كل شربة ماء؟ جلدي من رجال المرور، ما قرأنا مرة أن لقمة أخذت مخالفة للمرور، ما قرأنا مرة أن شربة ماء ضغطت متلبسة بغير رخصة. ما حرر الجندي وما لعبت اصابعه المؤذية مرة، ما لعبت اصابعه، انما كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. انا كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تعالوا لنسأل علماء الحياة عن الخلية، تأخذ المواد الخامة وتجري عليها التغييرات اللازمة لتكوينها، أليس هذا العمل هو نفس العمل الذي يقوم به الجهاز العظمي فيما يسمى بالتمثيل الغذائي؟ هو لكي تمتصه الأمعاء ولكي يقوم الدم بنقله من الخملات. هو خلية لاقمة تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الانسان نفسه. ثانيا، الخلية كالانسان في النمو والتكاثر حفاظا على بقاء النوع البشري. ثالثا، الخلية كالانسان في التكيف والبيئة، التكيف بالبيئة، والبيئة هي كل ما يحيط بالانسان من مولده الى مماته. كذلك الخلية تتكيف بما يحيط بها تراهما او تناثرا او رغبة. اسألوا علماء الكون، اسألوا الملاحدة، اسألوا الشكاكين، اسألوا الصادقين، اسألوهم وقولوا لهم لقد علمنا ان الخلية تتكون من عناصر شتى، السكر، البروتين، الليبيدات، الكلوريد، الفوسفات، الكبريت، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الصوديوم، الكبريت ومركبات الكبريت، المنغنيز، الحديد، النحاس، اليود. هذه عناصر. والسؤال الذي نوجهه باعلى اصواتنا يا علماء الكيمياء، يا علماء الحواس، هل تحضير هذه العناصر ممكن؟ سيقولون نعم انه ممكن، فهي عناصر معنا، بل يمكن ان ترص على رص المعامل. اسألوهم بعد ذلك هل يمكن تنصيرها كما نظمها الروح؟ سيقولون باعلى صوتهم لا. اسألوهم هل يمكن ان تنقص هذه العناصر من الطاقة ما يجعلها كما نراها؟ سيقولون باعلى اصواتهم لا. اسألوهم هل يمكن ان نبعث فيها الحياة؟ سيقولون ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، الا قليلا. حلاية، هداية، ارادة، ادارة، قصد، تدبير، حكمة، علم، حياة، قدرة، قدرة، سمعا وبصر. يا ايها الناس، يا ايها الناس، ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب، من تراب، كلوريت، فوسفات، كبريت، منغنيز، حديد، يود، مركبات كبريت، من تراب، من هذه العناصر. ثم من نطفة تحولت العناصر الى دم، وتحول الدم الى نطفة تصب في ارحام النساء. ثم من علقة عندما تم الاخفاء. ثم من نطفة محلقة وغير محلقة لنبين لكم. ونقع في ارحام ما نشاء الى اجل مسمى. ثم نخرجكم طفلة. ثم لتبلغوا اشدكم. ومنكم من يتعصى، ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الارض هامدة، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. هذه الآية انتجت خمس نتائج، في كل نتيجة ما تحار امامه عقول المفكرين، وتقف واجمة حياله العبقريات البارعين. انتجت خمس نتائج. النتيجة الاولى ذلك بان الله هو الحق. الثانية وانه يحيي الموت. الثالثة وانه على كل شيء قدير. الرابعة وان الساعة آتية لا ريب فيها. الخامسة وان الله يبعث من في القبور. يبعث من في القبور. يا ليت شباب المسلمين يحقق على دراسة عقيدته. انني اقول هذا الكلام وانا اعلم ان الاسلام يعاني الجهاد. أرأيتم إلى ذلك الرسام العزلي في جريدة الأخبار كيف تهكم على قطع يد السارق؟ رسم ثلاث أيدي، وسارق مقطوع اليدين يقول لزوجته: أعطني العزة وأعطني كف السجن. عندما قالوا ان القانون الجنائي الاسلامي سيقنن ويطبق غضب الغاضبون، كلما شموا رائحة اسلامية انفاروا وطاروا وتهججوا وتوحجوا. لماذا يكرهون قطع يد السير؟ ان بعض الملاحدة قال لاحد العلماء ان اليد اذا قطعها احد بدون ذنب فانه يدفع ديتها 500 دينار من الذهب. فاذا سرقت اليد ربع دينار قطعت. فرد عليه العالم قائلا: لما كانت امينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. يد في 5 مئيل عجب وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. عز الامانة اغلاها وارخصها كل الخيانة. تفهم حكمة الباري؟ لماذا يخافون من قطع يد السارق؟ لانهم لو قطعوا ايدي السارقين ما وجدوا احدا يخفق له في الطرقات، ما وجدوا احدا يحصل التصفيق، لانه اما ان تقطع يمناه واما ان يكرر السرقه مره ومره فتقطع يسراه. فاذا قطعت احدى اليدين فكيف يصفق المصفقون ولم تقطع الا ايدي المصفقين؟ فطريق النفاق هو طريق الظلمات. ومن هنا غضب الرسام العزلي الاخبار واخذ يتهكا على حكم الله الواحد القهار. ولكن اسمع، الانسان لا يقطع الايدي ابدا، الاسلام لا يقطع الايدي هراء، انما يقطع الاسلام الايدي المعتدية. جاء جماعة من قبيلة مزينة الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمعوا حكمة التشريع، اسمعوا حكمة التشريع. الاسلام ليس جنادا، والاسلام ليس سجانا، الاسلام دين رحمة، الاسلام يطعمك ويسقيك، الاسلام اذا مرضت ياتي لك بالدواء بما هو يشفيك. الاسلام لا يحب ان يوجد في الطريق سائل، ولا في البيوت عاقل، ولا في السجون قاتل. الاسلام قبل ان يقطع سيملأ البطون ويكفي الاجساد، سيوزع المال على المسلمين بالقسطاس المستقيم. بل ان سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من خان المسلمين في درهم او دينار نصب له جسر الى جهنم، فوقف فوقه فخر الجسر من تحته فيهوي به في النار 70 خريفا. اسمع يا رسام الاخبار، اسمعوا يا ايها المستهزئون. جماعة جاءوا الى عمر رضي الله عنه ومعهم بعض الغلمان جملا. ونريد ان تقطع ايديهم يا امير المؤمنين. فهل قام امير المؤمنين على الفور وقطع الايدي؟ لا. فالسأل لما تركتم؟ قالوا يا امير المؤمنين اننا نعمل عند ابن حاطب ابن ابي بلتعه وقد نقصنا اكرنا ولم يعطنا شيئا. فاشتد بنا الجوع فلم نجد الا هذا الجمل فخرقناه. فماذا ترون؟ هل قطع الايدي؟ هل قطع الايدي يا رسام الاخبار؟ لا. جاء بسيدهم الذي يعملون عنده وقال له انت الذي تدفع ثمن الكمل مضاعفا مرتين جزاء لك على ظلمه. والذي بعث محمدا بالحق لو جاءوني مرة اخرى وقد سرقوا لقطعت يدك لانك محتجن فيه. الاسلام ليس من غوات قطع الايدي. الاسلام بعث معلما وانك لعلى خلق عظيم. انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. اسمع الى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان السارق اذا تاب صدقته يده من الجنه. فاذا لم يتب صدقته يده الى النار. وقد مر احد الاعراب برجل يقرا القران غيبه فسمعه يتلو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم ختم الآية قائلا والله غفور رحيم. فقال له الاعرابي وكان لا يحفظ من القرآن شيئا احد قراءة الآية فقد اخطأ. فأعادها فوجد ختامها والله عزيز حكيم. فقال الرجل الأعرابي ما أدراك أنه عزيز حكيم وليس بغفور رحيم؟ قال له لأنه لو غفر رحم كما قطع ولكنه عز فحكم فقطع. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ان الاسلام قبل ان يقطع الايدي سيفخر الارض من الطفيليات. سيفخر الارض من الطفيليات. واقسم لكم بالله غير حادث ان شاء الله انه لا يلجأ الى السرقة رجل شريف. كل الذين يلجؤون الى السرقة اما ان يسرقوا ليشربوا ما حرم الله من الخمر والمخدرات واما ليلعبوا الميسر. اما ليسرقوا ليأكلوا لقمة العيش فهذا من رابع المستحيلات. لان الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. لو انك طرقت باب الله مره لفتح الله لك ابوابه كل مره. كل مره الرجل الشريف لا يسرق تجوع فرعته ولا تاكل بثدييها. نلف بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وغسل عبدين اسودين حتى يصيرا كابيضين وكنس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين. خير لي ان اقف على باب غير باب الله يضيح فيه ماء عيني. السارق لا يسرق ليأكل إنما يسرق ليشرب ليلعب. فقدر ليقطع الإسلام الأيدي الملاهي. هذه هي المحطات التي تصب فيها الامور المسروقة. وقال الاحزاب اي انسان يثبت مختلفا بطريقة ستعلمون انه انفقها في احد هذه المحطات. المن تحترق هو المسط حرام. والحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. اذا دام لا ينفع. الاسلام قد يفتح لي سيجري عملية التخلية. قبل ان يحلي سيخلي. قبل ان يقطع سيقضي على الاسباب التي تدفع المنحرفين الى السرقات. او ما علمت يا رسام الاخبار يا اسلي ان خمسة من المسلحين استوقفوا سيارة حاملة. وتبيت استوقفوه وبالمصاب والسكاكين رفعوه واخذوا من الركاب ما شاءوا. وعرف احد الراكبين فكان جزاؤه ان شرح جسده. وقد نشرت جريدتك يا رسام. نشرت جريدتك هذا النبى. لو كنت انت الذي في الوطنين وضربت بالبصرة لكتبت تحت عنوان اقطعوا رقبة السارق قبل ان تقطعوا يده. ولكنكم يا معاشر العظماء لا تركبون الاتوبيسات انما تركبون الشفرليه والمرسيدس. لا تشعرون بما نشعر ولا تحسون بما نحس. بل ان بعضكم قد يركب سياره من طروح 76 ويركب بجانبه كلبا وتبلغ من وقاحة الكلب انه ينظر من نافذة السيارة الى الادميين الواقفين من السادسة صباحا الى التاسعة على محطة الاتوبيس. ينظر الكلب الى الواقفين ويخرج لسانه حتى يقول احدهم في نفسه يا ليتني كنت. لكي يصل الى عمله مبكرا. الكلب كلب وان كلت مخالبه. ارايتم بعد هذا التبجح تبجحا. لو كنت في الاتوبيس الذي فرق بسلاح كفر قبل مزاد. لو انك كنت فيه يا رسام لطالبت بقطع عنق السارقين. ومع ذلك فان ارحم الراحمين لم يقطع يده الا بعد ان يتاكد الحاكم لماذا سرق. لماذا سرق؟ ان تقرير المخابرات العامه الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. اسمعوا. ارسل الى حاكم مصر الامام يحيى بن سعد رضي الله عنه. اسمع مال الزكاه من مصر واثيوبيا جمعها وزعها على الفقراء والمساكين. قال يا امير المؤمنين بحثت فلم اجد فقيرا ولا مسكينا. لان عدلك اعطى الجميع. وتحرى عمر ولحد. ربما يكون حاكم مصر يريد ان يتقرب الى امير المؤمنين. فوجد صدق ما قال هذا. فارسل اليه. وذهب يحيى من مصر. اسأل الله ان يجعلها رافعة للواء ربها. مرددة لنشيد اسلامها. ذهب الامير يحيى الى الامير عمر. ورفع اليه التقرير كما يلي. قال له عمر بن عبد العزيز كيف تركت الناس هناك? كيف فرقت الناس في مصر. اسمعوا اسمعوا هذا التقرير. قال يا امير المؤمنين فرقت الناس هناك وغنيهم رفوع وفقيرهم مجبور وظالمهم مقهور ومظلومهم مرصوف. عقمت ارحام الدولة ايام عمر ان تلد مسكينة. وكان الذئب يحرس الغنم ايام عمر بن عبد العزيز. وسألوه ما هذه الظاهرة يا امير المؤمنين؟ فقال اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلق الله ما بين الذئب والغنم. اخلص ما بيني وبين ربي وبين ربي. هل هذا مجتمع تقطع فيه الايدي؟ لا. ان الاسلام لا يقتل اليد الا اليد الآثمة. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده. الاسلام عبادة قبل ان يكون خاطعا. الاسلام رحمة قبل ان يكون جالدا. الاسلام تربية قبل ان يكون رادعا. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ومن هنا بعد ان قطعت يد احد السارقين ايام رسول الله ولم تقطع سوى ست ايد في عرض 300 سنة من اول بعثة النبي. ست ايد في 300 سنة. بعدها لا سرقة. لا خيانة. لا سطو على المواصلات. لا سطو على البيوت. لا سطو على البيوت. اما فلماذا يخافون قطع يد السارق؟ يخافون على ايديهم. يخافون على ايديهم حتى لا تستطيع ان تمسك بالريشة الراسمة. يخافون عليه. لقد بلغ من انسانية النبي صلى الله عليه وسلم ان شاهدا جاء يشهد على سارق بالسرقة. وبعد ان ادى الشهادة وتمت الجناية قال الرجل للرسول رأيته يسرق يا رسول الله. فلم يرضى النبي ان يسمع منه كلمة يسرق وقال له هل تأذبت وقلت رأيته يأخذ بدلا من ان يقول يسرق يأخذ. ان الشعب اذا وجد المودع الناصح الامين فان شعب مصر كله خير. يحب الله ويحب رسول الله ولكنه لم يجد الناصح الامين. اسمعتم الى هذه الانباء؟ احد الممثلين المهربين في مصر يعرض تمثيلية. هذه التمثيلية اصبحت تذاكرها تباع في السوق السوداء من 3 جنيهات الى 6 جنيهات. اقبال شديد على الهز. تمثيلية راجل مفيش منه. تذاكر تباع في السوق السوداء. السوق السوداء عشان راجل مفيش منه. الشعب يجري وراء الهز. 6 جنيهات. وناس لا يذوقون اللحم الا في مولد رسول الله. 6 جنيهات. 6 جنيهات تذكره الواحد في مسرح التاريخ. مدفونين. مدفونين وتاريخيزم. تاريخيزم. اما مدير سينما رفلي فإن المواطنين قدموا له التماسا ليقف النساء في صف والرجال في صف عند حد التذاكر. فأبى وصمم على أن يكون الرجال والنساء كلهم في صف واحد. تقبل شديد. عرض طلب. والفيلم محجوز لمدة شهر أو يزيد. فمن الذين حجزوا على أبواب المساجد؟ من الذين يحجزون على ابواب المساجد؟ المسارح والافلام والسينما عليها حاد لان الدولة تريد ذلك وتشجع ذلك. واذا ارادت الدولة شيئا نفذت، اذا ارادت شيئا نفذت. من الذين يقومون بالحج للمساجد؟ دخول جهنم بستة جليرات ودخول الجنة مجانا. ومع ذلك بعنا الجنة بالمجان واشترينا جهنم بالاموال. مطرحية بستة جليرات، راجل ما فيش اخيب منه، راجل ما فيش اسخن منه. ستة جليرات في السوق السوداء والمساكن الشعبية في حي طولون وفي حي ابو السعود الجرحي، غرف كل غرفة فيها وصفة. اما دورات المياه فمشتركة للجميع، دورة المياه في حتة لوحدها مشتركة بين الجميع. وقد تقوم بنتي وامرأتك وامرأتي لتقضي حاجتها في منتصف الليل فتذهب الى هناك وقد يلقاها ذئب بشري، ذئب بشري. وسيادة وزير الاسكان يقترح ان يبني للعتاب الذين يريدون الزواج كل شاب غرفة ودورة مياه. ولست ادري من الذي اوحى اليه بهذه الفكرة الفاشلة. افرض يا سيادة الوزير ان لي اما ليس لها غيري وتريد ان تعيش معي وانا متزوج، فاين تنام امي؟ اتنام تحت السرير ام تنام في غوار المياه؟ اما على الطيور فسنكتب على باب الحجرة العثمانية لا يدخلنها اليوم عليكم ضيف ولا مسكين. اما امي وابي اللذان ليس لهما غيري وانا اريد الزواج، هل اتزوج واطلق ابوي قرورا طويلا بينونة كفرة؟ لا رجعة بعده. هذا تفكير. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قوم يدخلون المسارح بالسوق السوداء وقوم يقفون امام رفلي، امام رفلي من مطرح الفجر الى مطرح الفجر حتى للافلام، وقوم يعيشون بنين وبنات وذكورا ونساء في حجرة واحدة، وتقضى العملية الجنسية بين الزوج وزوجته امام اولاده الذين يتطلعون انهم نئام، وتحجبهم رقودا وهم رقاب الاسلام يقطع الايدي الاثمة، يقطع الذين يسرقون ليشربوا، يسرقون ليلعبوا، يسرقون ليحمقوا. الاسلام عدالة، عدالة اجتماعية، عدالة اجتماعية، رحمة ووفاء، اخوة وولاء. قولوا لهذا الشباب لا نحب ان نسمع قليله على موائد الاسلام الراقية. قولوا لتلك الحشرات ادخلوا مساكنكم. قولوا لهؤلاء الحافتين اذا كان بيتكم من زجاج فلا ترموا الاسلام بالحجارة. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان ترفع راية الاسلام. يا ربي اسألك ان ترفع راية الاسلام. اللهم ارفع راية الاسلام. اللهم اتم نورك ولو كره الكافرون. اللهم اعلن بفضلك كلمة الحق والدين. ايش مقالة ارحم موتانا، فك اسرانا، ارحم بعثنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها الاخوه الاعزاء، واكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلوا عليها رجاله. يوم احد ان حمزة عم رسول الله استشهد، ولما علم النبي بذلك وعد الى جثمان عمه فوجده ملقا على الارض وقد قطع انفه واذناه وعقر بطنه واخرج كبده. يعني المشركين ما اكتفوش بمقتل حمزة، ارادوا انهم يتكفوا، قطعوا الاذنين وقطعوا الانف وقطعوا البطن، وبعدين اللي قطعوا البطن قاعد تاكل الكبد ما قدرتش تبلعه فرفضته من فمها. شوف النبي بقى يعمل ايه؟ شوف النبي بقى صاحب القلب الرحيم وصاحب الخلق العطية يعمل ايه؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجثمان الكريم يقول: والله يا عمي ما فجعت في احد كما فجعت اليوم فيه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا لله وانا اليه راجعون. لا ده اللي بيتكلم مين؟ ده خير خلق الله. يا عمي والله ما فجعت في احد كما فجعت اليوم فيه، وما وقفت على احد مثل موقفي هذا علي. والله لئن امكن لله منهم لهم امتلن بسبعين او مئة. لو ربنا ان شاء الله قوالي عليهم انا هاخد فيك سبعين واحد او مئة واحد. النبي بيقول الكلام ده لان البلاء شديد. عمه ميت والجثمان ممثل فيه، وبعدين الكبد مقطوع، وبعدين اللي مسكت الكبد اللي هي هند مرقبه سفيان مثلها لها بعد كده عشان ما حدش يقول ربنا خلقتها ولا حاجه، يعني بناته عرفوا لها ومحدش يدعي عليها، فما قدرتش تبلع الكبد رماد. النبي بيقول: لو انها ابتلعت كبد عمي ما مست النار جسدها اكراما له. خد بالك. النبي بيقول: انا لو ربنا اكرمني انا هاخد فيك سبعين او مائة من المشركين. ايه اللي حصل؟ شوف بقى النار قد ايه والحزن قد ايه والالم والمصاب قد ايه. يوم من اللي يبعت ترقيه عزاء حمزه بن عبد المطلب لا الروم ولا الفرس، اللي يبعت ترقيه عزاء هو الله. الله اللي يبعث ترقيق عزاء في حمزة اسد الله هو الله. ينزل الامين جبريل يوصل الترقية للامين محمد. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليك ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اول البقية اللي نزلت على سيدنا النبي ابيه النبي اللي حكى الحزين جدا على مقتل حمزة اول البرقية معاصرة الربانية ما نزلت عليه قال الحبيب نحن يا ربنا نرضى ونصبر نرضى ونصبر. قضاء الله لا يقاتل بغير التسليم وليس له عدة في الصبر الجميل. سيدنا ايوب على 18 سنة مريض ولازم افراج. امال ايه? الصبر طبيعي. انما يوقف الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب. ان الله يجمع اهل البلاء يوم القيامة تحت شجرة تسمى شجرة الحلوى. ويقول لهم عزتي وجلالي ما ابتليتكم لهوانكم علي انما ابتليتكم لهوان الدنيا. حتى ان اهل البلاء يتمنون ان كان البلاء مضاعفا وحتى ان اهل الحافية يتمنون انهم كانوا من اهل البلاء. مش حاجة بتطعم باطلة. ابدا. حتى لما ربنا يرزقك بغل برضه ده يعتبر صبر عليها من الله. كل الصبر يوم تطلب الفول وتقول يا خديجة شكر لله وتقول الحمد لله. النبي بيقول من رزق برزة واحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. انا عايزك توحد الله معايا كده لا اله الا الله. ايوه لك الاجر على كده. لان النفوس تتألم من الانثى خصوصا في الايام اللي لم تعرف بها دي الايام الوحشه دي. اي بنت تصبر. مش لما تخطط على الباب بتاع غرفه العمليات في البيت تقوم ترد عليك الحكومه تقول لك هتسميه ايه؟ قول لك اللهم لك الحمد يا الله اللهم اصبر. هتسميها ايه؟ هي بنت يا خبر الصيح. يا راجل يعني يوم ما تاكل كباب ازاي الحال؟ الحمد لله الله اعلم هيعمل احفظ وانت تقول. ولما تاكل كل مدمس اللي هو بيسموه حمام مشفي ازاي الحال؟ الحمد لله اخي عيسى واخرتها الموت. يا راجل يا راجل فارس المعاملة دي ما تعاملش ربنا بالطريقة دي. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقع. الله. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. اوعى تزعل من ربنا. اوعى تزعل من ربنا. خليك مع ربنا بين شكر وصبر. شكر في الرخاء وصبر على البلاء. واوعى تفكر ان في حد خالي. كل واحد عنده من البلاء ما شاءه الله له. ده مختلف ماله. ده مختلف صحته. ده مختلف ابنه طلح فاسد. ده مختلف امراته معاكسه يمين شمال شمال يمين. فاوعى تفكر ان في حد خالي. ولذلك ربنا قال ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كذا في تحت الدنيا كده. الدنيا كده جعلت على قدر وانت تريدها تقوى من الاحزان والاقدار ومكلف الايام ضد صداعها متقلب في الماء دمع تلاري. الليل الحمد لله بيرتاح، كلمة الحمد لله بتريح، وما فيش حاجة بتضحك في ربنا. ده النبي بيقول حتى انك لو رفعت اللقمة الى فم زوجتك كان لك بذلك سبق. دي حاجة مش على بال حد ابدا. انك تقعد معها المدام الصغرية فتخمس لها لقمة ملوخية وتحطها لها فوقها لقاءها عند ربنا. كده اهو. اه. اخيه. ليه؟ حاجة بسيطة. لكنها راح اجر الان هي ستزيد المودة بينكما. هذا كلام النبي. هتزيد المودة بينكم. هتخلي القلوب حتى اذا كان فيها تغيير. اغفلة. يمكن بعد ما كنت عارف عليك كشف طلبات طرف كلمة رقيقة ورقيقة لون الشمس والبستان لون الفرن وحرفة، يمكن بعد ما تخمس لهم ربنا رفعها عليك. واصل رضاهم مهم. رضاهم مهم. ده واحد يقول للمصلين اللي امراته مزعلاه يقوم اياه، فكل المصلين وقفوا الا واحد. قال له يا ابو حميد هي مراحك قوي. قال له انا الشيخ بيبقى خلي بالي ما كان كفاره رجلي مش قادر اروح وانا قادر اروح امطر. فهم اصبحوا النهارده بلاوي. ولذلك النبي لما يقول لك ارفع اللقمه الى فم زوجتك صدقه، النبي بيرمي الى مدى بعيد. عايز يزيد المحبه. كلك تدخل البيت على ما تصلي وتروح تروح البيت تقول لاهلك السلام عليكم ورحمه الله. ما تعرفش الشيطان بيتحال في الحاله دي. الشيطان في الحاله دي بيقول للولاد اللي بيشتغل لهم هلم بنا لا نغيث لنا عند هذا الرجل. الشيطان بيسمعك تقول السلام عليكم اول ما تدخل البيت. انما داخل زعلان واكل عليك الاوضه وعيالك يخططوا عليك يا بابا مش هتتغدى ايه يا ابني انت مش هتفطحه النهارده ماليش نفس اوعى تيجي يا ابني هنا هتفطره. ايه يعني الاكل المغربي داخل باب الحديث ايه الحق؟ وهذه فكها فان مع العسر يسرا الا مع العسر يسرا. في يومين واخرتهم الموت. استسلم لله خليك مع الله دائما في صبر وفي رضا. وإذا ما وضع الطعام أمامك فقلت بسم الله. قال الشيطان لا عشاء لكم عند هذا الرجل. إنما الأكل ينحف. هات ملح والسلط. الملوخية خفيفة. الرقة شاية. عرفة الطبيعية. يوم الشيطان يقول يا سلام ده أكله عالية الشاي. يا شيخ حبسنا ما يحرمناش منه. بتوكلنا وبتعيد عندك. لا سلام ولا بسم الله. ولذلك الانسان يحرص دايما على دول. السلام عليكم ورحمة الله دي عبارة عن قنبلة شين فيه. شين شديدة انفجار. شين فيه. بسم الله على الاكل عبارة عن مدفعية مين شين. يعني مغطى للشيطان. يبقى ماليش دخل عندك. يبقى ماليش دخل عندك. انما لا بسمله ولا سلام خليها. ولذلك ابليس فيه ولد شغال عنده اليومين دول شغال يعني بياخد وغرقايه ماسك برنج وبنت وشنجي. الواد ده هو مخصوص يقف اذا صار الخلاف بين الرجل وزوجته. يجي على كل ابليس مغيره الطرقيه على الهوى. يحضر على جناح بسرعه. يعمل ايه؟ يعني ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله وتوحد الصلاة على الحبيب والنبي. ابليس بيبعت احد السبع ليه الحالات الخاصة بالغضب بين الرجل وزوجته. وبعدين لما يبعثوا الشياطين مش عايز اوتوبيسات مش هتتركن على اوتوبيس 104 متابع ثلاث ساعات ولا لا. ده الشيطان بيركب الحرب. يعني جميع الخطوط. ساعة الواحد ما ياخذ مع الموته والمعركة تقوم يجي الواد طالب وسطه يقول له اخي قول له انت طالب وخلص نفسك انت بتبعت لك في المرض لان يقول له اعوذ بالله من الشيطان دي مش عارف تطلعه يروح لها هي يقول لها قولي له اذا كنت راجل طلعني سبحانه. ما هي بتحقق على الفهم، هي كل انت فاهم، انما قلناها اريده انت كنت راجل طوال. يوم بقى الثاني ازاي بقى كل الكلمات وما يتبسك رجلته، طب روحي كذا وكذا بالثلاثة يا حبيبك شيخ يحرمك مسجد مليانة مشاعر. اه والله انا وحنيفة ومالك والشيخ ابن حنبل وما فيش نقطة ابدا. ساعة الولد ما ياخد منك التقريرته ويرفعه السيد ورجلس اخر النهار رجلس يقول له انت ابني حقا. مش خلصت البيت يا حبيبي؟ تعال بقى يطرقك وبرقاي. انا ودورية مكافأة تشريحية. خد يا حبيبي عفر انت حدك الوريكة او كيلو بطر او طلع ابن. وحد الله لا اله الا الله. اما اتنع بليه. حالق الغضب نعمل ايه؟ روح للنبي. روح للنبي. روح للنبي اللي انا بغطان على شوية دور. عارف فكر الدور الصيدلية العظيمة التي تديرها. هي اللي كنت راجل طلقني قول لها انا راجل غصب عنك بس مش هطلقك. وانا اخذ الاختبارية وعلي انا يعني محفظ لانك بعد كده هتروح لكل تعمل كوباية شاي في المطبخ وبعد ما تضرب شوية الشاي دماغ هتنسجم وتقول يا ريت اللي جرى مكان اروح احليك عند مين ارد اليمين عند مين تروح لواحد يقول لك لطالب تروح للتاني يقول لك الا انت كنت زعلان شوية لا لا لا ده شوية غضب وزود خفض هو في واحد بيطلع وهو لا يأتي هو يريد يكون غضبان يهودي طرح الطريقة طرحات فطلقي ما وقعت طلقي مجنون وطلاق المغلق عليه المغلق عليه يعني حلف اليمين وبعد ان افاق لم يدري انه حلف انما مش كل واحد يدخل البيت يكسر لي كوباية او يكسر الشبكة ويقول له مراته انت طالب يقول لي كنت غلطان بدليل ان انا كسرت الكوباية خاب يا ابو كوباية يا ابو يمين وراح برضه فاحفظ لسانك احفظ لسانك النبي يقول تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن وانا بركز على الكلام ده اللي انا عارف ان الناس من المعايش بقطعت الاخلاق ضار بس لا برضو الصابرين بخير روح للنبي وانت غلطان قول لي النبي عايز رشيد تضربه اذا النبي صرف لك الرشيد فاذا غضب احدكم فليتوضا فإن الوضوء بالماء وإن الشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. إلا إيه؟ الماء. يبقى أنا لما أقرأ أطفال ما أكش قدام المدام. لا. أسيب المدام ترغي لأنهم في صهراني. أجيب أطفال بالشحنة اللي في دماغها وراح انا اتوضى واخرج اخد حبايتين او حبايتين من الصيدليه بالنبي عباره عن ايه؟ رحله فيها يا بلال وخلوي وبعد كده سيجعل الله بعد عسر يسرا الليل ما وما قال فلا بد من طلوع الفجر انما كلمه الطلاق دي لا اجريها على لساني ابدا ده معنى الاحوال ما مشكله هذا انت الساعه 7 الصبح الساعه 8 حتى يبقى الطلاق ما يستخدم حسابي ايه انا على الطلاق اخلي الفراشه في النبي علي الصلاه والسلام وما تتضايقش قل لك الاهل عايزين ملايين المدارس الاهل عايزين مدارس العيال نفسهم في اللحم يبقى الطلاق ما يستخدم لا ما اخواتي دخل على ابوه يا بابا يا بابا ايه هذه اللحمه طلعت طلعت وقالوا ان اللحمه ايه بتنزرع وزي واحد يقول لي الثلاثه اللي فاتوا بيقول لي انا شفت رؤيا قلت له خير تظهرت الناس برضه من اكل البيت ده الرؤى ما بقت محدوده يا اخي احنا الصبح ما بيحمرش كويس قلت له خير قال لي شوف ان انا قاعد على البحر وبطلع لحمة. خبر ابيض. سمك ولا لحمة? سمك ولا لحمة يا رجل يا غمور? قال لي لحمه اعوذ بالله لحمه البحر. قلت له انت مالك يا سيدي ما وقفتش عند الجزار؟ قال لي ما تحبش. قلت له بس واحد واقف جبنه حدقه وطول الليل يحلم انه ماسك الجن. هات هات ارفع ارفع بعد ما ينزل الجن يخرج تاني. ودي فسر لي المنام ده. طب ما انت نايم على الشارع لابد تسرع. مش منام ده اسمها حلم الفرحه الجعانه. ده حلم الفرحه وحلم الجعان ايش؟ راجل نايم ولسه ياكل لحمه ويمكن تبتلي بالجمعه الناس كلها بتطبخ يوم الخميس. فما تشلح فراى ان هو قاعد على البحر بيطلع لحمه. يا زي الست اللي قايمه بتقول لي جبتها انا رئيس خير يا ابو فلان. قال لها فين؟ قالت له رئيس انك انت جايب لي برقه فروه حاجه عظيمه. قال لها فتحت قرصيتي بقى. قالت ما هو ما دام حلمت كده فالناس اللي عارفه مني مشاكل حاجه كتيره. انا اعتقد لك حاجه فكرت لي بروح راح لواحد شيخ قال له رئيس خير. قال له خير. قال له شفت في المنام ان انا راكب حصان ابيض ورجيله اخضر. الشيخ يبص في الاسقاط لي مفيش حاجه زي كده. يروح الله بالسكه مفيش في الخيال احسن ابيض ولا اخضر. الشيخ اخر محتار قال لي يا ابني انت هتركب سجن. ايه الابيض ولا الاخضر؟